لأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه النبي صلى الله عليه وسلم من الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك يا نبي، أنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرر به أقل الناس فهما في السنة حتى لو كان خلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبعون مذهب السلف، فنتصور رجل من المتأخرين يبقى أفكار توقيفية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يقدم على تغيير النص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاطر يجب أن يخطر على بال السائل أو غيره أبدا، وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصيغة الغيبة ليس بصيغة الحاضر، فتقولون بالتشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابي عن الابتداع بصورة عامة، وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله المسعود الذي جاء النص الصحيح البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعتكاف في الصلاة وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه نايف عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه اياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات قال ابن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بين ظهرانينا، يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيه، يعني وهو حي معه. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه ان يقول كما قلت لكم انفا، حاشاه ان يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه من الرسول مباشره وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين، لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، كيف هو يقول من نفسه شيئا يغير فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله، والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ كبير جدا. الذين تقدموني إلى أوراد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي كافر بذلك هذا. وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق خبيث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه وقت الداء إلى آخره، هل يقول أحد محمد سيدنا محمد رسول الله؟ لا أحد يقول هذا. رأسا لله هذا زيادة على القرآن، هذا زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا، أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يصدران من مسألة واحدة هي مسألة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يرد الإكجاع إلى النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وقوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له إلى أن تقلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة. فأعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه. لما وصل إلى قوله الأخير آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك افعل هو وبرسولك الذي أرسلته، بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت، فصده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له قل وبنبيك الذي أرسلت. لو سألنا هؤلاء المغيرين والمبدلين في أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الوجه بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي أرسلت وبين ما أخطأ فيه البراء فقال وبرسولك الذي أرسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط في تغيير المعنى، لأنه الرسول أعم من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الأنبياء ورسول جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت ما خالف الواقع أبدا، لكنه خالف التعليم النبوي. أخوان من تبعوا لهذا كل شيء هو أنه خالف تعليم الرسول إياه، أما المعنى فماشي مستقيم تماما. لذلك قال له قل وبنبيك الذي أرسل. على هذا جرى الصحابة، وذكرت لكم مرارا لذلك هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرون من أن يعدل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ ابن عنده. هناك مثلا في مسلم الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول التلية في الحج لبيك ذا المعارف، قال له وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر، قال إنه لذي المعارف. ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلية معروفة. قال له لبيك ذا المعارف هو ذا المعارف، لكن التلية ما هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدع من هذا أيضا من أسلوب الإنكار قصة ابن عمر التي ذكرت لكم أكثر من مرة، أيضا سعى سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله رب العالمين. لأن القضية الآن تتكرر تماما، لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع المنكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عديدة، وأشهرها الزيادة في الأذان. سمع الرسول عليه السلام كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا. فهكذا الصحابة والآثار عنهم كثيرة جدا جدا، يعني يتورعون أن يأتوا بتغيير للفظ الرسول عليه السلام. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه الرسول إياه وكف بين كفيه، ألا وهو عبد الله بن مسعود، حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار السند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد يأخذ عليهم الحرف الواحد، يأخذ عليهم الحرف الواحد. يعني إذا مثلا زاد حرف أو نقص حرف يقول لا ارجعوا كلها كما تلقيت عن الرسول. فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده؟ فهل نتصوره يأتي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه مباشرة، السلام عليك يا نبي، فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام له بذلك؟ حاشاه بذلك. فكيف وليس هو في الميزان وحده؟ هو أولا يروي لنا فيقول فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قلنا، يعني نحن معشر الصحابة، السلام على النبي. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا عبد المسعود في سيرة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في كتاب الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب وموطأ مالك السلام على النبي، وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه، ليس اجتهادا منهم وتغييرا للنص كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أدى هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة، قلوا أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا كلهم أن الموتى يسمعون من باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في سيرة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سب الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب وموطأ مالك السلام على النبي، وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه، ليس اجتهادا منهم وتغييرا للنص كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى